تستغفرون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، كثير من الناس ينادي ويقول نريد وحدة الأمة، ونريد توحيد الكلمة بحيث نتفق ولا نفترق، نريد أن نسير في هذا السبيل فتجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تكون قوة ضاربة ترهب الأعداء. نريد هذا السبيل. قلت خذوني معكم، فإن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الوحدة بين الأمة، تجتمع الكلمة ويصبح الناس على كلمة سواء، تجتمع ولا تفترق. حقيقة دعوة يرغب فيها الجميع. قائل يقول نجمع كل الطوائف، أشعرية، صوفية، شيعة، خوارج، أحزاب، علمانية، ليبرالية، كل المذاهب الفكرية المعاصرة وكل الفرق القديمة، نريدها أن تتوحد تحت مسمى الأمة الإسلامية. الله، أي واحد مسلم حيقول خذوني معكم. نريد أن نسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة بأسرها تجتمع ولا تفترق، لكن نريد أن يحبنا الجميع. أنا أريد أن يحبني الأشعري والصوفي وكل الطوائف الموجودة القديمة والحديثة. أنا أريد أن أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما وصف الأمة بالخيرية وصفها على أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل، فاحنا قلنا خذونا معكم، نريد أن نتقرب إلى الأشعري. هم بيقولوا الأشعرية أغلب أهل السنة، أو هم أهل السنة وأغلب الناس اليوم، ونريد أن الأشعري أو صاحب العقيدة الأشعرية من أكابر الدعاة اللي موجودين في الجمعيات الشرعية، اللي موجودين في المؤسسات الأزهرية، نقول لهم خلونا معاكم، تحبونا ونتقرب إليكم، فماذا تريدون منا؟ هتحبونا إمتى؟ قالوا نحبكم يوم أن تقولوا بقولنا، فنسمع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ساعة ما نقول الرسول قال كده يقول لك عشان نحبك، تقول لا، ربنا سبحانه وتعالى ما بينزلش، وكلام الرسول لا تفهم منه أن الله ينزل إلى السماء. الرسول وضح بلا لبس ولا غموض عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الرسول بيقول بينزل، ربنا سبحانه وتعالى بينزل، هم يقولوا عشان نحبك، تقول ما بينزلش، هم اللي إيه؟ هيزعل منك، هيتقلب عليه، ينظر إليك على أنك متعصب سلفي سطحي إن قلت بما قال به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هيحبك ويقربك لو سمعت كلامه. وقل الرسول كلامه موهم عليه الصلاة والسلام، لو أخذت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ففيه التشبيه والجسمية، ولا يريد أن نصدقه فيما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. طب ماذا يريد؟ وكيف علمتم أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يريد إن فيه ملك هو اللي بينزل مكان ربنا سبحانه وتعالى، وبينزل بالرحمة، إنما ربنا ما بينزلش. يا جماعة الرسول كلامه واضح، وانتوا عشان تحبونا عايزيننا نقول بغير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا قلت زي ما الرسول قال وبس، ما زودتش، تقوم تصفونا بأننا سطحيون حشويون سلفيون لا يفهمون محبة إيدي. قالوا عشان نحبك. الله احنا نفسنا والله يحبونا ونحبهم، نتقرب منهم ويتقربوا منا، ونبقى قريبين من بعض خالص. يقول لك بس خلي بالك، ما تسألش عن الرسول، ما تسألش عن رب العزة والجلال بأين، ما تقولش أين الله، لأنه سؤال باطل، ولا يسأل عن الله بأين. وقول زور وتشبيه وتجسيم، لأن معنى كده أن السماء تحيزه وتحيطه، ومعنى كده أنه هو في جهة، ومعنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى محصور. طيب ماذا لو صادفت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل جارية أين الله؟ يقول لك لا لا لا، ما تصدقش الكلام ده. طب أحبك إزاي بقى؟ وحنحب بعض إزاي؟ يحبونا على كده، واحنا بقول لا، احنا عايزين نجمع الكلمة زي ما انتم بتقولوا فنصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى وجب علينا حتى يرضوا عنا وتتفق كلمة الأمة من وجهة نظرهم ان احنا نعذر النبي عليه السلام في الخطأ اللي ارتكبه لما قال اين الله، لان الكلام ده ما ينفعش، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قالوا معلش عدها له، تجاوزوا عن خطئي في اقواله، وان نبحث عن مخرج لكلامه المرفوض عند الاشعريه. شوفوا تاويل، أولو الجارية جهله الرسول خدع على دعاء له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأنت لو سمعت كلامه وقلت لا يجوز أن احنا نسأل ربنا أين الله، هيحبك ويقربك. وإن تقول ده غلط وخلينا نسمع كلام الرسول عليه السلام من غير ما نخوض فيه، نصدق خبره وننفذ أمره، هيزعل منك. لك: لا لا، انت ما انتش ماشي صح. طب ايه الصح؟ لك: في حاجات خفية وامور ما يعرفهاش عوام الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا عوام المسلمين، احنا بس المتكلمين، نحن المتكلمون الذين نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أسرار لابد فيها من إلجام العوام عن علم الكلام. فلا يجوز أن يسأل عن الله بأي، طلبا لمحبة الأشعرية والتقرب منهم، سيغضب منك صاحب المذهب الأشعري. أنا نفسي أن أنا أحبه ويحبني، بس هيزعل منك لو قلت إن ربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه في السماء كما أخبر عن نفسه فقال: الرحمن على عرشه استوى. ويحبك أكثر وأكثر لو زدت في الاستواء لاما، فقلت: استولى على عرشه. والاستواء هو الاستيلاء، كده يحبك. مع إن الاستيلاء يتحقق معناه عند المنع من الشيء وعند المنازعة عليه، فإن وقع الظفر به قيل استولى عليه. فأي منع كان هناك حتى يوصف الحق بالاستيلاء على العرش؟ يا أخوانا الكلام ده لا يعقل. لك: هو كده عشان نحبك لازم تكون كده. يا جماعة كده مش هينفع. وشتوا عايزين نقول وحدة الكلمة؟ ما نسمع كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ونسمع كلام سيد الأنبياء والمرسلين، نصدق خبره وننفذ أمره، يبقى دلوقتي فيه مشكلة. هل العيب في كلام الله ورسوله، ولا العيب في كلام الأشعرية؟ أنا والله نفسي أحبك وتحبوني ونبقى حبايب وتتفق الأمة. هيحبك أكتر لو قلت إن ربنا يتكلم ولا لا يتكلم. يقول لك: لا، لا يتكلم بصوت يسمع، وكلامه لا يوصف بجهر ولا سر، وكلامه كلام نفسي، زي واحد عنده آفة في النطق أخرس يشير إشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي يتكلم بالحرف والصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كده نحبك ونتبسط منك، لأن الصوت من صفات الحوادث. طب نعمل إيه؟ إن ما قلتش كده هتزعل مني؟ آه، سيتلون وجهه غضبا لو قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتكلم بصوت يسمع، زي ما ورد عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. الرسول بيقول ربنا يتكلم بصوت، وانت تقول لا، ما حاجة من الاثنين يا جماعة. انتوا هتحبونا بقى، هنحب بعض ازاي؟ ما عشان نحب بعض لازم الاول نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: شوف، معلش، الاسلام عندنا يعني طريقتكم دي الاسلام، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، ما تفهمونا، ما احنا عايزين نبقى أمة واحدة، عايزين نجمع الكلمة. خذوني معكم، ومعكم معناها ان انا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قل لك: شوف، في حاجات كده تجوز على الله، يجوز لله كذا وكذا مما نرتضيه لله بعقولنا، ولا يجوز كذا وكذا مما نقبحه. يعني انت عايزني عشان تحبني انني ابقى حكم على ربنا اقول يا رب ينفع لك كذا وما ينفعلكش كذا؟ انا ما اعرفش اعمل. اقول لك لا، بل ويستحيل في حقي كذا وكذا، ولا يستحيل كذا وكذا، ويجب في حق الله القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية ونفي التركيب وحلول الحوادث، ودي صفات سلبية احفظها وحفظها لأبنائك في المؤسسات التعليمية. الأولاد في الابتدائي بيحفظوا الكلام ده، في الإعدادي. ولكن لله 7 صفات نفسية فقط، اوعى تزود. مريد بإرادة، عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام لا يسمع. يقول لك هو ده اللي احنا استقرنا عليه، فعشان نحبك لازم تبقى كده. وبعدين يقول لك ايه بقية النصوص اللي وردت في القرآن والسنة دي؟ اسمها نصوص موهمة للتشبيه والجسمية، ظاهرها امور باطلة كفرية مستحيلة على الذات الالهية وغير مرادة لله في كلامه ابدا. طب الرسول يتكلم بكلام مهم للتشبيه ليه؟ وينفع يبقى فيه كلام فيه هداية للناس؟ يقول لك اوعى تاخده زي ما جه كده لعود يكون فيه ضلالات او فيه ضلالات تضيعك. طب انا عايز امشي معاك وعايز احبكم، يبقى نتبع رسول الله ولنتبعكم عليه الصلاة والسلام. يقول لك دور على اي معنى بديل، وما تنساش ان في حاجة اسمها التأويل، واللي ورد عن الرسول مش كله يتاخد، لان في حاجات فيها احاد، اخبار احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. سبحان الله. طيب الحل ايه؟ فوض الامر لله، قول ان الكلام اللي قاله النبي عليه السلام مالوش معنى، قول كلام ربنا مالوش معنى، الصفات الخبرية لا نعلم معناها ونفوض المعنى إلى الله. يعني نقول كده عشان تحبونا؟ يعني يجب أن تؤمن بأن كلام الله في الصفات الخبرية مجهول وكلام بلا معنى. هيحبك الأشعري، متكلمون الأشعرية هيحبوك، وهيقربك لو أخذت بكل أنواع الضعيف في الاستدلال على مشروعية الاحتفال بالمولد والاجتماع عند القباب والمشاهد وحلقات الطبل والوجد والرقص والذكر. يقول لك محبة الأولياء من الإيمان، انتوا فين؟ وخصوصا الاحتفال بالمولد النبوي، المولد النبوي عشان نحبك، توسل بالموتى ودعائهم والاستغاثة بالأولياء في قبورهم. والله احنا عايزين نقف معاكم في توحيد الأمة، بس ما فيش طريق غير ان احنا نحتفل بالمولد ونتوسل بالموتى ونستغيث بالاولياء في قبورهم. طب والتوسل؟ لك شوف، توسل كله بالنبي حي وميت وكله مشروع وغير ممنوع، وحتى الاسماء المشهورة كلها صحيحة، حتى لو كان ربنا اسمه الدار. قولك عشان نحبك لازم تقول بالاسماء دي صحيح. طب الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بها في كتابه وفي سنه رسوله زي اللي ما سماش، كل واحد هيحبك لو انت تساهلت ووسعت على نفسك في الفتوى. قلت يا اخي مش كل حاجه حرام حرام حرام، ايه ما فيش حاجه حلال ابدا؟ ما تخليك كده عشان نحبك، وسع على نفسك في الفتوى. طب معاملات البنوك اللي فيها ربا يا اخي، صرف حلال مصفى، تغطية وجه المرأة بدعة عادة جاهلية، ختان الأنثى عادة جاهلية، حرام ظلم وإجرام يستوجب العقوبة. يعني ده كده معناها تحبونا ونبقى كويسين ونبقى حبايب مع بعض وديننا دين وسطي؟ سبحان الله. لا خليك يا اخي كده ايه مفكر مبدع عشان الناس تحبك وتتقرب منك. مرن عاقل وسطي غير متطرف ولا متعصب ولا معاند، مش كده وبس، ممكن ترقى الى اعلى المناصب. يا اخوانا الدين مش لعبة، احنا بنرفض اي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه وسلم عشان نتوحد ونبقى امة واحدة. اللي هيخالف يبقى هو الذي لا يريد ان يجتمع على كلمة سواء، ولا يريد للأمة ان تجتمع. هل التساهل في احكام الله البينات الواضحات واللف والدوران بانواع التأويلات حتى اوافق الناس في اهوائهم تحت مسمى فقه الواقع، هو ده اللي يخليكم تحبونا؟ ما هذا؟ يقول لك ايه، هو ده النظام. طب احنا عايزين نحب الصوفية وعايزين نبقى امة واحدة، نحبهم ازاي؟ قالوا والله الحب عندنا بقى له نظام تاني خالص، احنا عايزين نحب بعض ونبقى كويسين، وانا والله عايز احبكم وعايز ابقى اخ معاكم واعيش معاكم، بس اهم حاجة يكون قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدق خبره وننفذ امره. قالوا اول حاجة ما تنكرش علينا لما نقول مدد يا سيدي فلان، لا تنكروا علينا الاستغاثة بالموتى من الأولياء، ولا تنكروا علينا طلب الغوث والمدد من سيد الرسل والأنبياء. وفعلا ساعة ما تقول يا عم أنا معاك في الحتة دي، الناس دي ما بتفهمش، يحبوك جدا ويقربوك وتلاقيهم عندك ليل ونهار. ما تقولش إن مدد يا نبي حرام، ولا مدد يا فلان حرام، ولا نظرة يا الله نظرة لله يا بالعباس المرسي، أو شيء لله يا سيد يا بدوي، أنا تحت ظلك وفي حماك يا عدوي، أغثنا يا سيدي يا أبا الحسن الشاذلي. قل يا زينب ما فيش إشكال، يا نفيسة ما فيش إشكال، يا أم العواجز ما فيش مشكلة، أنا الذليل أنا العليل أنا الفقير، يا ابن الرفاعي أنا مستجير. الصوفية هيحبوك جدا وتلاقيهم يعني يقول لك الراجل ده فاهم الإسلام صح، الراجل ده ماهوش متطرف. ايه مقياس التطرف؟ يعني الوقت لما اقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وامرنا الله عز وجل في غير موضع من كتابي الا ندعو الا الله ولا نتوجه لسواه، يبقى الكلام ده تطرف؟ لما اقول زي ما هم بيقولوا وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، بيقول ابن الرفاعي أعثر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. لما يقول الكلام ده لابن الرفاعي ويعثر الخد ذلا كما تعلمون في كل مكان يفعلون هذه الأفعال، ويقول لك ما تنكرش عشان إيه؟ عشان توحيد الكلمة. كلمة إيه؟ يقول لك عشان توحيد الأمة. أنت عايز الأمة تبقى كده؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هو كان في واحد بيقول كده دلوقتي من زمان من 80 سنة قاعد يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اسكت، ومش طلع إرهابي؟ وبقت الجماعة بتاعته إرهابية وأصبح بيحارب في كل مكان، وهو قاعد يعينه طول حياته وبعد مماته حتى الآن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، طلع إرهابي. إنما لو قال نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله فمحدش هيقدر يوصف الرسول بأنه إرهابي. ده الفرق. أنا بقول خذوني معك، نريد أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هيحبك الصوفي بشرط ما تنكرش التوسلات ولا الذكر ولا الود ولا الأزواق ولا الرقص ولا التمايل ولا الطبل ولا الزمر ولا اختلاط الرجال بالنساء. لو أنكرت هنزعل منك، مش هنحب. أنا عايزك تحبوني، أعمل كده؟ لا، إن شاء الله ما حبيته. يقول لك يا عم تعالى نتحلق في ساحات الموالد وخلوة المشايخ ونمشي بحيث نبقى متبعين لشيوخنا وشيوخ طرقنا، ودول كلهم برضو أحباب ربنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وممكن تفسر كلام النبي عليه السلام باللي احنا بنعمل. فيجي واحد مثلا كان مفتي يوم يقول لك ايه، هي دي حلق الذكر، هم الناس بيعملوا ايه عند البدو؟ ما هم بيذكروا وقاعدين بيتمين. يا ابن الرفاع ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزح. لكن حلق الذكر هو ده، الرسول قال اذا مرضتم رياض الجنة فارتعوا، ورياض الجنة حلقات الذكر. ممكن أوفق بين دول وبين كلام النبي عليه الصلاة عشان نحب بعض. فهكذا يكون الأمر في تفسير السنة طلبا لوحدة الأمة. السنة وافقناها وما خالفناها أبدا، الصوفية بيقولوا كده. ولا تسمعوا لمن يزعم أننا نبتدع في دين الله أو نطلب المدد من غير الله، لأن طلبنا المدد من البدوي إنما هو طلب من الله. ما فيش حاجة اسمها شرك. شرك ايه ده؟ كان زمان، ده ايام الكفار مش الوقت كده. نحبك. طب وبعدين؟ وبعدين خلي بالك، احيانا بعض العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، فيقولوا كلام كفر زي ما انت شايف كده في الظاهر. ابدا، هما كانش كفر ولا حاجة. يعني الحلال لما يقول فصاحبي وأستاذ إبليس وفرعون، اوعى تزعل منه. ليه؟ لكان قصده طيب. إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه. ليه؟ لأن كان بيقول له أنا مسجود شلالك بس. إبليس بيقول له كده، أسجد لسواك؟ أسجد لآدم؟ ما ينفعش. السجود لا ينبغي إلا للمعبود. حتى لو أنت أمرتني يا رب أن أسجد لآدم مش هسجد، لأن ما ينفعش أسجد إلا لك. ده الفتو والحق. طيب يا جماعة، هو ده اللي بتفسروا به الدين؟ قالوا آه. يبقى الحلال لو حبيته حبيناك، زعلت منه وأنكرت عليه، يبقى أنت تسعى إلى تفريق الأمة. يقول الكلام ده عشان بعض الدعاة اللي بيلبسوا على الناس في هذا الباب، يقولوا اتق الله عز وجل، اتق الله يا رجل. ويجي واحد يقول لك في صلاة بيكرروها في المغرب كتير، يقول لك ايه صلاة ابن بشيش عشان يحبوك تمدح في صلاة ابن بشيش. سيدي عبد السلام ابن بشيش له صلاة وذكر تذكر الله بها أفضل من أي ذكر. بيقول فيها واقذف بي على الباطل فادمغه، وزج بي في بحار الأحادية، وانشلني من أوحال التوحيد، واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بوحدة الوجود. ولك كده نحبك ونقربك ونبقى حبايب مع بعض. طب يعني معنى كده توحيد النبي عليه السلام بقى أوحال؟ عايزين نمشي معاكم في هذا المجال واقول ان توحيد النبي عليه الصلاه والسلام اللي فيه لا معبود بحق الا الله بقى اوحاد. انما لما تقول ان كل العالم ده الشجر والحجر والانسان والبقر، كل هؤلاء هي ذات الله عز وجل، فلو عبدتهم عبدت الله. يقول لك خلي بالك دول اولياء ربنا، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا اخوانا احنا عايزين نوحد الامه، والله عايزين نوحد الأمة، بس بالطريقة اللي بتعملوها ديت مش ممكن. ده ضحك على الناس. يجي واحد يقول لك ابن الفارق سلطان العاشقين، سلطان المحبين، ده هو اللي دعا للحب. فيعمل الخالق حل محل المخلوق والمخلوق محل الخالق، فيقول لك أنا العابد وأنا المعبود وأنا بعبد وهو بيعبدني، وخلى الحياة كلها فوضى. وساعة ما تنكر تقول يا إخوانا إزاي تقولوا كلام ده، يقول لك وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وعمرتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لصلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقتي بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. هو بيصلي لربنا وربنا بيصلي له كده. لو قلت الكلام ده صحيح نحبك، قلت كده لا. طيب حب ايه ده؟ يعني احنا كده لو مشينا وياكوا تحبونا، ولو قلنا لكم الكلام ده هو زندقة وكلام باطل ولا يقبله عاقل وليس فيه دليل نقل ولا دليل عقل ولا كلام النبي عليه السلام فيه هذا الكلام، لك شوف انت هتبقى متعصب صعب. ومش عايزين العصر، احنا عايزين الاسلام الوسطي. اسلام وسطي ايه؟ اسلام وسطي فيه الحلول والاتحاد، اسلام وسطي فيه رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمي هذا اسلاما وسطيا؟ واحد يقول لك بقى طيب يا اخي الشيعة دايما قاعدين يكلمونا على توحيد الامة، واغلب كلام الشيعة على موضوع توحيد الامة، وقولوا عايزين نبقى احنا والشيعة حبايب وتقريب بين الشيعة وبين السنة في المذاهب، أمة محمد لازم تبقى أمة واحدة، طب أعمل إيه عشان تحبونا يا شيعة؟ قالوا اسمع، 12 إمام بنزعهم في 40 قناة فضائية شيعية مخصوصة من إيران ومن العراق موجهة عشان نبقى أمة واحدة. إزاي؟ قالوا تبرؤوا من الأصنام، وما الأصنام الأربعة عندهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، هؤلاء هم الأصنام، يوم ما تتبرأ منهم هنحبكم. يعني تريدون هدم الدين عشان تتوحد الأمة. تبرأ من عائشة وحفصة ومن جميع أتباعهم وأشياعهم عشان نحبك. أن نعتقد إن هؤلاء الصحابة أمهات المؤمنين هم شر خلق الله على وجه الأرض، يقول لك لا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، كده نحبكم، هكذا نحبكم. هيحبك الشيعي لو قلت الإمام أو الأئمة 12 إمام كلهم من أحفاد علي إلى المهدي المزعوم محمد بن الحسن العسكري، وإن الدنيا والآخرة كلها في يد كل إمام منهم، ولا زالوا يتحكمون في الدنيا كيف شاءوا، وإن الأمور في أيديهم يضعونها حيث شاءوا، والله يدفع إليهم كل الأشياء بل كل الحوادث الكونية من رعد وبرق وغير ذلك، كلها أمرها بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يركب السحاب وهو عين الله في أرضه ولسان الله الناطق في خلقه، وأن الأئمة هم اللي بيتحكموا انت يموتوا، وانهم لا يموتون الا باختيار منهم، وان الله اعطاهم علم الاولين والاخرين وعلم ما في اصلاب الرجال وارحام النساء، وهذا ليس حتى للنبي صلى الله عليه وسلم الا ما اخبره الله عنه. يقول لك الشيعي لو ما قلتش بالكلام ده مش هنحبك، لو ما قلتش بان ائمتنا بينزل عليهم الوحي وهم معصومون وجبريل بينزل لهم كل لحظه وبينزل على امام مخفي اسمه محمد بن الحسن العسكري لغايه النهارده عايش، وجبريل بينزل عليه بالوحي وبيبلغ آية الله العظمى فلان وفلان، ان ما قلتش كده هيزعلوا منك. ان ما قلتش ان زيارة المشاهد بتاعتنا عند الشيعة وقبور ائمتهم اعظم من الحج الى بيت الله العتيق، الشيعة هيزعل منك. واحنا نفسنا نحبه، نفسنا نحب الصوفية ونفسنا نحب الأشعرية، بس الكلام ده جاي على ديننا. بقولك لا، انت ربنا بيقول عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولك لا لا لا لا العنه ما حاجة من الاثنين دلوقتي. يبقى دعاة الكلام على وحدة الأمة على واقعها الحالي إنما يكذبون على الناس ويكذبون على عامة الخلق وبيخدعوا الناس وبيخدعوكم، قولوا لكم احنا عايزين نتقارب. قل له ما تقارب على كتاب الله وعلى سنة رسوله، هذا هو سبيل النجاة. من صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معه، واقول له بقى خذني معك طالما معك الحق والدليل. كل يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. انما هتقول لي من زار قبر الحسين كان كمن زار الله فوق عرشي، وتقول لي كده عشان احبك لازم تقول بالكلام ده؟ لو اقول لك لو رعنت ابا بكر وعمر كل صباح ومساء دعاء صنمي قريش زي ما بيسموهم، كل يوم الشيعة يتصبح ويتمسوا بالكلمتين دول، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك. أنا لما أقول بالكلام ده تحبوني؟ لك آه هنحبك لما تعمل كده. قل بئسة هذه المحبة لا نريده، ولا نريد من أحد أن يحبنا طالما خالفنا كتاب الله وسنة رسوله. بل من أراد المحبة الحقيقية فليس هناك طريق للمحبة إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هي الأمور فوضى. يجي واحد من الخوارج يقول لك لا حكم إلا لله، واحنا معاك لا حكم إلا لله، بس اعمل حسابك إن علي بن أبي طالب كافر. يعني يوم ما تقول إن علي بن أبي طالب كافر وتكفروه وتكفروا اللي مشيش معاكم، يبقى في هذه الحالة تحبوه؟ لك آه. نقول لك يا أخي ده إذا كان النبي عليه السلام بشر عليا بالجنة وهو من العشرة، أعمل إيه في كلام النبي عليه السلام؟ لك لا سيبك من كلام النبي عليه السلام عشان نحب، قول إن علي كافر. أقول لك لا إن شاء الله ما حبيه. يجي الخوارج النهاردة يقول لك إن ما مشيتش معانا وبيعتنا على أفكارنا وكفرت حكام المسلمين وكفرت كل عوام المسلمين وخاصة المسلمين وعلماء المسلمين اللي مش تبعنا، يبقى انت شبههم ومش هنحبك. طب اعمل ايه عشان تحبوني؟ تيجي المسؤول الاسرة وتنفذ كل كلمة وما تخالفش، والسر عندك زي العلن بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا تكتم الاسرار، وتبيعنا على كل كلمة كلمة قالها حسن البنا كده نحب، وكده تجتمع الأمة. يعني انت عايزني ابقى بيني وبين الحاكم عداء مستمر الى الابد لغايه ما اخلص عليه وامسك مكانه وهيمن عليه ويبقى انت كده بتحبني؟ يقولك اه هو ده الحب الحقيقي. بئس الحب الذي يجعل اساس الدين تكفير المسلمين وتكفير حكام المسلمين والخروج على ولاة امر المسلمين. الرسول عليه السلام يدعونا الى السمع والطاعة، اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد الحبشي. يقول لك دي اوهام وده كلام يدل على الخنوع والخضوع. دعاة الديمقراطية يقول لك احنا عايزين مشاركة من الناس في من يحكمهم وهم الذين يشرعون لأنفسهم. نقول لهم يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ورسول عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالملك لله والأرض أمانة بين أيدينا لله، والله أمرنا في هذه الأمانة بأوامر فنفذوا أوامر الله وأحكامه في هذه الأمانة. يقول لك ده الكلام ده كان زمان ما ينفعش الآن، الآن تمشي زي الغرب والشرق. تم هم ضحكوا عليه وعملوا ثورات باسم الديمقراطية، ولما انقلب الناس على هذه الديمقراطيات التي استغلوا فيها وأدركوا فيها المؤامرات ما رضوا بأحكام الناس ولا بأحكام الشعب. فالانتخابات الآن عند هؤلاء الإخوان يقول لك ده تزوير وانقلاب على الشرعية وليست شرعية، والشرعية هي شرعيتنا. لدرجة ان واحد بيقول لو فضلت 1000 سنة تيجي حكومة بالانتخابات وتروح حكومة بالانتخابات وتيجي وتروح وتيجي وتروح مع انها مراد الشعب 1000 سنة، يبقى ده كله باطل، لان ما بني على باطل فهو باطل. فالرئيس الشرعي بتاعنا في السجن هو الرئيس، حتى لو مات، حتى لو مات مئات السنوات هو الرئيس. ايه الفهم السقيم ده؟ يقول لك عشان تجتمع معاهم وتحبهم ويحبوك لازم تقول بكلامهم، يبقى انت لن ترضي سائر الناس. اذا اردت ان تحب الناس كلهم فادعوهم الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب معك فهو الذي يريد ان يوحد الامة، ومن ابتعد عنك وخالفك لانك تقول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه ضال مضل مبتدع في دين الله، يسير خلف شيطانه وهواه ودعواه انه يريد توحيد الامة، انما هي دعوة باطلة وكلمة مزيفة يستطيع صاحب البصيرة ان يدركها بسرعة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن تزوير الحقائق لا يمكن أن يقبل. صاحب الفطرة السليمة، صاحب القلب الطيب، هتلاقي قلبه مفتوح على الناس كلها، يقولك تعالى إلى الحق باللين والرفق. انا حريص عليك، باخد بايدك وبقول لك قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لو انت شايف فيه قدوه احسن منه امشي وراه، لكن ما فيش افضل من سيد الخلق قدوه، فما تجعلش واسطه بينك وبين، اسمع كلامه، اقرا ما ورد في السنة وصح عنه، إن كان خبرا صدقه وإن كان أمرا نفذه. كلام رب العالمين الذي نزل عليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موجود بين أيدينا ومحفوظ حتى الآن. ما جعله الله عز وجل ضائعا كما ضاعت التوراة والإنجيل بين الأحبار والرهبان، بحيث إن أردنا أن نعرف ما نزل من الوحي على عيسى يصعب على أي واحد منهم أن يجيبك حتى الآن. فأنزل الله إليك القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، فهذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده السبيل، هو ده الطريق، الطريق المستقيم اللي امشي عليه. وأقول للناس من أراد فليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام قال فيما صح عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا أريد أن أطيع رسول الله، فلما تدعونني إلى غير هدى؟ فإن قلت نحن أتبع رسول الله بأمارة إيه؟ بأمرت إيه؟ وأنتم تدعونني إلى مخالفته. الرسول يقول كلام صريح وأنتم بتقولوا بعكسه، وتقول لا إحنا بس اللي بنقول كلمة الحق، ما هوش ده أسلوب. نحن نريد من المسؤولين في كل مكان عرفوا الناس بالحق، حفظوا الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجردا، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المؤسسات الأزهرية والمؤسسات التعليمية عندنا حفظوا أولادنا كتاب ربنا وما ورد في صحيح البخاري ومسلم وما صح عن رسول الله فقط، هيطلع جيل يجتمع ولا يفترق، يحب بعضه بعضا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح زي الشمس. جمع به أمة وتوحدوا على الكتاب والسنة وفتحوا البلدان وفتحوا الآفاق بس عشان حفظوا كلام النبي عليه السلام وصدقوه في خبره ونفذوه في أمره صلى الله عليه وسلم. عايزين كده نحصن أولادنا ضد هذه الفرق الضالة التي تزعم أنها تنتمي إلى اتباع الرسول وهي أبعد ما تكون. هو ده اللي احنا عايزينه، نحذر عيالنا من الخوارج، من فكر الإخوان وأسنابهم التكفيريين الذين يزعمون أن الإسلام معهم وهو ليس معهم. كتاب صغير يتعمل وتوزع على الأولاد يفهموهم ويحذروهم، خلاص عملنا حماية للأمة في خلال سنة، كل الأولاد حافظين إن هذا الفكر الإخواني فكر ضال، أضل أمة، هو نفس فكر الخوارج. نحذرهم من ضلالات الصوفية، من ضلالات الأشعرية، من ضلالات الشيعة. أي واحد يحرفنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله لا، وتعلم الولد إزاي يحفظ كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. مصر والعالم الإسلامي في خلال سنة واحدة بس، سنة واحدة هتلاقي حماية قوية، لكن لا يريدون أن يفعلوا ذلك. أتدرون لماذا؟ لأن أغلبهم على المخالفة، أغلبهم ينادي باتباع الصوفية، ينادي باتباع الأشعرية، ينادي باتباع الجهمية، يريد أن نسير خلف هذه الفرق الضالة. والغريب في الأمر لما تيجي تشوف إن أغلب قيادات الإخوان وأبناء الإخوان وأتباع الإخوان، وإن كان فيه مجال والله عددناهم اسما اسما، مئات بل ألوف تخرجوا من أصحاب المذهب الأشعري، هم الذين قادوا هذا الفكر التكفيري بتاع الإخوان، وعلى رأسهم ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهذا اتحاد جمع فيه علماء الإرهابيين الآن في العالم اللي كانت البلاد الآن بتعاني منهم الأمرين. نقول لكم اسمعوا ماذا قال رب العزة والجلال فيما يحتجون به من كلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول ما قال: التأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هو ده المنهج. شفت غلط أقول فين الدليل، أسأل فين الدليل، ما سألتش عن الدليل يبقى حزل على طول. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هو ربنا ما يقدرش يجعل الأمة كلها أمة واحدة؟ ممكن يعملوا أمة واحدة في لحظة وكلهم ملايين، لكن الله شاء أن يبتليهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم عشان إيه؟ اللي هيقول لك أنا بحبك وما بحبك قل له علامة الحب إيه؟ فين دليلك؟ أنت مع النبي عليه السلام ولا ضده؟ مع النبي عليه السلام وحتمشي وراه ولا حتمشي وراه واحد تاني؟ هو ده الكلام، ده علامة الحب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من الذي رحمهم؟ هم الذين سلكوا طريق الرحمة. وما طريق الرحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال في بيان الطريق المستقيم لما طلبوا الهداية من رب العالمين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنا عايز الكتاب والسنة، فيجي واحد يقول لك: لا سيبك من الكتاب والسنة، شوف دماغك بيقول ايه ويمشي ورا دماغك. والله هو ده اللي ودينا في داهية. يقول لك: شوف الأول ايه الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. انت اللي هتحدد لربنا ايه الواجب في حقك يا رب وايه الجائز وايه المستحيل. انت بدل ما تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة والتابعين تيجي تقول الكلام ده عجيب وغريب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. هي دي القضية بقى. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مش ممكن إن العالم كله هيحبك، بل كل ما الناس في خلفك تعرف كويس جدا جدا إن اللي بيخالف طالما أنت على الحق متمسك بالحق وواضح بالحق يبقى اللي بيخالفك دليل ان انت بتطلع المخالفين من جحورهم وتكشف أستارهم التي يزعمون فيها انهم هم اهل الحق وهم على الباطل، لان الحق ابلج والدليل واضح. والانسان لما يكون صادق النية في دعوة الناس الى اتباع الكتاب والسنة النبوية هتلاقي ان الكلام طالع من القلب بيوصل للقلب. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. هو ده ربنا هيسألك بقى، انت وافقت الرسول ولا ما وافقتش، مشيت في الطريق ولا ما مشيتش. ما فيش واحد بقى يجي زي يقول لك ايه نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عايزنا نجتمع مع الشيعة واعذرهم في سب أم المؤمنين وفي سب الصحابة؟ وبعدين كان من أكذب الخلق فيما قال. ليه؟ لأن هو لما وضع أساس جماعة الإخوان هذا الذي قال نجتمع فيما اتفقنا عليه كان أساس الفكر الذي قام عليه أن الإسلام هو جماعة الإخوان وما سواه فهم كفار. فكان الأولى أن نجتمع مع هؤلاء الكفار اللي بتقول عليهم كفار دول، ده بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده بيصلوا الصلاة الخمس، ده المساجد مفتوحة في الدولة والدولة بتقيم الصلوات زي ما أنت شايف في كل أذان حتى وإن كان في عصيان لكن ساعة الأذان الكل على مساجدهم. فكيف تكفرهم؟ يقول لك نجتمع مع الشيعة. طب وبقية المسلمين؟ يقول لك كفار طالما لم يدخلوا في جماعتهم جماعة الإخوان. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طريق العبادة. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اختلفوا وتشققوا والله سوف يعيدهم إليه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بإيه؟ بكتاب ربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق الخبر وينفذ الطلب، فلا كفران للسعي وإنا له كاتبون. ثم قال رب العزة والجلال ووضح ذلك وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ده حتى من الأمور الغريبة، ومعذرة إن أطلت عليكم، إن الجماعة لما دخلوا باسم الإسلام السياسي ودخلت الأحزاب وعملوا أحزاب كان المفترض طالما أنتوا كلكم بتنادوا بتطبيق الشرع والإسلام إن الكل يبقى على كلمة سواء وتحت حزب واحد اسمه حزب الإسلام. لا، ده طلع حزب الإخوان يحارب في حزب النور، وحزب النور يحارب في الإخوان، حزب مش عارف إيه الحرية والعدالة، وحزب الإصلاح، وحزب معرفش إيه، وكل واحد عمل له حزب. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وأخذ كل واحد يلعن صاحبه ويخونه حتى أصبح العداء واقعا بينهم، وهم الآن يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وهم يدعون كلهم كانوا يقولون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لما قلنا لهم بلاش حزبية، ادعوا الناس الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ان استجابوا خير، ما استجابوش ربنا هيحاسب. هنعمل لهم ايه؟ لازم تنزل لهم في الشوارع. انا بقول للمسؤول وللحاكم ولكل الناس، انت مسلم سيسألك ربك عما استأمنك واستخلفك وخولك. مصر دي امانة عندك، نفذ فيها ما يرضي ربك وابحث عما يرضي ربك بدليله من كتابه ومن سنة رسوله. وما تسمعش الواحد يقول لك ده يرضي ربنا إلا إذا جاب لك الدليل، لأن فيه ناس يعيشون على دين الملوك ويفصلون من الدين ما يرضي الملوك. الشرع كله يوجه للحاكم السابق واللي قبل السابق واللي قبل قبل السابق، الفتوى تفصل على رغبة الحاكم. فالواجب ان الناس تتعلم، فقبل ما واحد منهم يتكلم ويوافقك في هواك اسألوا الأول هل هذا ما يرضي الله، وأين دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وافعل ما يخلصك من عذاب جهنم يوم القيامة، فإن لم تفعل أعذرنا إليك، حننصحك في السر ونبين الحق ونقول لك استجاب خير وبركة، ما استجابش ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إبا نعملت اللي علي، ما عرفتش أوصله عشان أنصحه، خلاص كفاني الله عز وجل مولى. خليك صالح في نفسك، نفذ أمر ربك أنت في بيتك وفي أهلك وفيما أعطاك واسترعاك، وربنا سبحانه وتعالى إن أماتك على التوحيد فهذه نعمة، وتوفاك على لا إله إلا الله فهذه نعمة، فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وليس بعد الجنة خسران، بل الفوز كل الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده اللي نقدر نقوله لكل الناس، لا عايزين الدنيا ولا مناصب حنشكل عليها ولا كراسي حنقاتل من أجلها. قلنا لهم الكلام ده من سنتين وثلاثة وأربعة ما كانش حد بيسمع، هذه احنا بنقولها النهاردة تاني. والأيام دوت، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. البطانة السوء اللي موجودة تحت كل حاكم مصدر البلاء. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يقول النبي عليه السلام فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما نستطيع أن نقوله بصراحة عشان ترضي الناس وعشان يحبوك لازم تتنازل عن دينك وعن ثوابتك. إذا أرضيت الله ربنا يسخر لك الناس يحبوك. خدها بقى قاعدة دي، تعمل اللي يرضي ربنا في شغلك في عملك في كلامك، ربنا يخلي الناس يحبوك وينزعلوا منك في الأول، إنما بعد كده يحبوك، لك ده راجل صادق مش منافق ولا غشاش ولا متلون ولا صاحب مصلحة، بيقول كلمة الحق هيحبوك، حتى العدو يحبك جواه، لك راجل محترم. إنما لو سعيت لإرضاء الناس كل الناس هتزعل عليك وكل الناس هتقرب منك، حتى أقرب الناس إليك اللي أنت بتتودد إليه وعايز توصل لمنصب من خلاله هو هيقول لك منافق، ويقول لي اللي وراك واللي جنبك والراجل ده منافق، عارفين إن هو منافق وعارفين إن هو كذا وكذا. ليه؟ لأنه يسعى إلى إرضاء الناس بسخط الله عز وجل. ففهم هذه الحقيقة تعيش مستريحا، اسعى إلى مرضات الله يرضى الله عز وجل عنك، اسعى إلى محبة الله ربنا يحبك ويعصمك ويسترك ويكفيك شر من يكيد بك، لأن الحياة بيد الله والقلوب بيد الله، فربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب التي أبغضتك لأنك أرضيت الله عز وجل فيها بحيث تحبك، فاللي كان عدو يصبح صديق. إنما لو سعيت إلى أرضاء الناس تحت مسمى نراضي دي شوية ونطيب خطر دي ونطيب خطر دي، وهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتدعون في دين الله، الله احنا بتجي لنا رسائل كتير يا جماعه عايزين نوحد الامه. نوحد على ايه؟ مش على كتاب وسنه؟ مش على دليل؟ انا اتمنى يا اخي ان انا ارضيهم، بس ارضيهم ازاي؟ اعمل ايه للاشعري والصوفي والشيعي والخوارج والاخوان وغيرهم وغيرهم؟ اعمل لهم ايه؟ اوافقهم فيما يشتهون؟ لن ترضيهم ابدا. ان رضي عنك فلان هيسخط عنك الاخر، ترضي ده التاني هيزعل منك. انما لو ارضيت الله ولا عليك من سائر الخلق، ربنا سبحانه وتعالى سيحبب جميع الخلق فيك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح شأنهم يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة التوحيد واتباع سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة. قل هذه